أنا بايعت أنا ما بايعت ليس له كلام. إذا بايع أهل الحل والعقد فليس لأحد كلام كائنا من كان. ولذا لا تلزم البيعة مباشرة البيعة من كل شخص بعينه. إذا بايع أهل الحل والعقد فالناس تبع له. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر في المنشط والمكره، على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، هذا لا ينافي الأمر والنهي والنصح والإرشاد، دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا لا ينافي البيعة. ولا يعني أن الإنسان إذا أسلم نصيحة لولي الأمر أنه يكون قد نقض بيعته وانتقص حقه أبدا. هذا عليه أن يبايع، وذاك أيضا عليه له الحقوق وعليه حقوق أيضا لرعيته. وجاء من مات وغاش لرعيته صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد الشديد، لكن مع ذلك حقوقه ثابتة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم، لأن هذا أمر والأمر مقيد بالاستطاعة، كأنه يقول على كل مسلم أن يبايع، والمقصود بذلك المجموع للجميع، لأنه لو كلف الناس كلهم أن يبايعوا يباشروا البيعة تشق ذلك على السلطان نفسه، وللحق الناس في ذلك المشقة العظيمة. يكفي أن يبايع أهل الحل والعقد والناس تبع له، ثم من نقض هذه البيعة بعد ذلك أولا الإثم العظيم، والأمر الثاني أنه من يشاقق بعد اجتماع الكلمة مثل هذا إن ارتدع بالردع ورجع عن قوله، وإلا لو يصل الأمر إلى قتله، لا سيما إذا رتب على ذلك ما يتطلبه نقض البيعة. نقض البيعة وعدم الإذعان وعدم السمع والطاعة إذا رتبت عليه أحكامه فإنه حينئذ من جاءكم وأمركم جميع ماذا نصنع به؟ يقتل. فيما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كلف الوالي الذي ثبتت بيعته من قبل أهل الحل والعقد وأذعن له الناس ثم أمر بما لا يطاق، أمر فيما لا يستطاع، مثل هذا الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف كما هو معلوم. لذا الأمير الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام على السرية ثم أوقد النار وقال لهم ادخلوا رفضوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو دخلوا ما خرجوا منها. لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف. وإذا قال فيما استطعتم. الحديث الذي يليق، حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة بايعنه على الإسلام، فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني، يعني على ما جاء في سورة الممتحنة. وبيعة النساء مدونة بالقرآن، يعني معروفة لدى الخاص والعام. ولذا يقول عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وفهم منه بعضهم أن بيعة النساء متقدمة على بيعة الرجال، وليس الأمر كذلك، الرجال بايعوا قبل النساء، ولكن قال بايعنا على بيعة النساء لأن بيعة النساء محفوظة عند الناس كلهم مدونة في القرآن، وما يدون في القرآن يحال عليه، لأن القرآن معروف عند العام والخاص من المسلمين بخلاف ما جاءت به السنة، قد يخفى على كثير من المسلمين. ولذا من وطئ في نهار رمضان وجاء فيه الحديث الصحيح المتفق عليه يقال عليه كفارة ظهار، عليه كفارة ظهار، ما يقال كفارة وطء في رمضان. لماذا؟ لأن كفارة الظهار ثبتت بالكتاب المعروف لدى الخاص والعام، وأما كفارة الوطء في نهار رمضان فإنما ثبتت في السنة التي قد تخفى على كثير من الناس، فالذي في القرآن يحال عليه ولو كان متأخرا. وهنا تقول: فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا، نحن لا أعظم من الشرك، لا أعظم من الشرك، ولا نزني، زنا من عظائم الأمور، ولا نقتل أولادنا. نعم، هذه ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل، هذه كبائر الذنوب التي رتبت عليها العقوبات في الدنيا والآخرة. ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، يعني لا نقذف ولا نلصق بأزواجنا ما ليس منهم، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيك في معروف. إذا كان هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يأمر إلا بمعروف، فإن غيرهم باب أولى، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في معروف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن، يعني حتى الوالد طاعته بالمعروف، كل من له أمر طاعته بالمعروف. لو أمرك أبوك أن تتزوج فلانة وأنت لا تطيقها، الطاعة بالمعروف. لو أمرك أن تفارق فلانة وأنت لا تطيق فراقها، الطاعة بالمعروف. قد يقول قائلا أن عمر بن الخطاب قال لابن عبد الله: طلق زوجتك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو طلق أطع أباك، يعني من مثل عمر رضي الله عنه. ومع ذلك كل هذا من باب المشورة لا من باب الإلزام. لماذا؟ لأن الطاعة بالمعروف. لو أمرك أبوك أن تأكل من هذا الطعام وأنت لا تطيقه، وتشرب هذا الشراب وأنت لا تطيقه، الطاعة بالمعروف. نعم، وشي يعني هذا كناية عن القذف والصاق، الصاق الولد به ولا. نعم، وكذلك المعاصي التي تزاول باليدين وبالرجلين وما بينهما. مع منعه من طاعة مثلا، لكن هل هذه الطاعة يترتب عليها معصية لله جل وعلا؟ لو ما اعتكف معصية، لو أمره بترك الصلاة لا طاعة، لو أمره بترك الجماعة لا طاعة، أمره بترك مسنون، أمره بترك مسنون إما خوفا عليه، نعم، لأن الوالد في الغالب إنما يمنع خشية على الوالد، ولو لم يكن هناك أسباب ظاهرة. شيء إيه، ما في شك. المقصود أن السنن والواجبات على الكفاية هذه فيها مندوحة، يعني لو أن ولي الأمر قال لفلان لا تصلي، لا طاعة له. نعم، لو قال له لا تعلم الناس وفي البلد غيره من يقوم مقامه، طاعة. نعم، تلزم، لأن الواجبات على الكفاية بالنسبة له مسنونة، بالنسبة له مسنونة. لكن إذا أمر بمعصية بترك طاعة تعينت عليه، أو أمر بمعصية لا تأويل له فيها، لا، طاعة في المعروف. لكن أمور المستحبات، فروض الكفايات، هذه فيها مجال، لأن هناك مصالح تترتب على هذا الأمر أو مفاسد تترتب على تركه قد لا يدركها الإنسان. بيعة النساء شيخ، أنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن الخلفاء الأربعة ثبت من سابع، يعني هو ثبت عن عثمان، ثبت شيء لعثمان من البيعة. على كل حال الأمر يعني سهل، يعني إذا بايع أهل الحل والعقد انتهى الإشكال، ولا يلزم كل إنسان بعينه أن يبايع، لكن مقتضى البيعة يلزم، مقتضى البيعة، ولو لم بايع بيده بنفسه بمفرده مقتضاها ولازمها وأحكامها تلزمه. ما يقول أنا والله أنا بالخيار ما بعد بايع، مو صحيح، ليس لك خيار. نعم، أهل العلم وأهل الرأي من الملأ، من علية القوم. نعم، وين كل من له شأن، كل من له شأن وهو متبوع هذا لا شك أنه يتعين عليه. أوكي. لا تأويل، لا تأويل. على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من حسمها، ولا يترك مجال للأخذ والرد والنقاش والنزاع بحيث يتطرق الفساد إلى أمور الناس وأحوالهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم. مثل هذه الأمور لا بد من حسمها. لا لا لا، إذا كان إذا من شرط السلطان الإسلام، شرط الإسلام ما فيه، إذا كانوا مجموعة يبايعون أحدهم، إذا كان مجموعات لابد أن يتفقوا على شيء. وإذا مع أن الإقامة بدار الحرب ترى محرمة والهجرة واجبة، إلا إنسان لا يستطيع، لا يستطيعون حيلة، يعني هذا مستثنى بالنص. على كل حال لابد من الاتحاد، لابد من اتحاد الكلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما استطعتن وأطقتن. قال: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، يعني حيث ذكرهن بهذا الشرط أو بهذا الاستثناء. هلما نبايعك يا رسول الله؟ مو بالكلام الآن، يبايعون بالمصافحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إني لا أصافح النساء، وما مست يده يد امرأة قطع عليه الصلاة والسلام. ومن صافحة النساء من قبل الرجال الأجانب محرمة، هذا لا إشكال فيه، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، كقولي لامرأة واحدة، أو مثل قولي لامرأة واحدة. يعني إذا بايع على العموم بايعوه على ما والتزموا بما اشترط وحصل الإيجاب والقبول انتهى. أحتاج أن يكون كل شخص بعينه يأتي إلى المبايع ويلتزم له بشروطه أو يشترط عليه؟ ليس الأمر كذلك، ما يلزم أبدا، لكن إذا تمت البيعة من أهل الحل والعقد فلا خيار لأحد، لا خيار لأحد. يقول: والله ما رأت، ما بايعت، ولا ما يمكن هذا، هذه الفوضى بعينها. ولا يلزم، يعني مثل ما قال بعضهم أنه من تستطيع أن تحمله رجلاه ولا يذهب يبايع فهو آثم، مو صحيح. يعني كل إنسان، إنما عموم الناس تبع، تبع لعلمائهم وأهل الحل والعقد منهم. قال: وحدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، فكتب إليه بسم الله، يعني كان ما كتب إليه، لأن التعبير هنا كتب إلى عبد الملك فكتب إليه، يعني كان واحد كتب والثاني رد عليه، يعني هذا الأسلوب يقتضي هذا، لكن الكاتب واحد، فاعل كتب في الموضعين واحد، هو عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، كتب فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، أن اعترف له بالإمارة: أمير المؤمنين سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأقر لك بالسمع والطاعة، أقر لك بالسمع والطاعة، لأنها ثبتت بيعته على سنة الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فيما استطعت. الاستطاعة لا بد من اشتراطها، لو حمل الإنسان السلطان حمل بعض الناس ما لا يطيقون وكلفهم ما لا يستطيعون لا طاعة له فيها، لأن استطاع شرط. فإذا كان في أوامر الله جل وعلا وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام شرط، فكيف بأوامر المخلوق؟ إن لما استقر له الأمر تبقى عليه. نعم سم، نعم إيه، نعم. وما يباشر بالقتل مرة واحدة، يعني يدعى أن أن أن أن أجاب في النهاية أن نستمر على نزاع يقتل. كيف؟ وين؟ ثبتت البيعة لزيد، ثبتت، فنازعه عمرو يريد الملك دونه، ويريد أن يوجد فوضى، يريد إراقة الدماء، يريد كذا، لا يقتل. هذا بعد أن يدعى وبعد أن يناقش وبعد أن تنفذ جميع الأسباب التي دون القتل. إيه؟ لا لا، ما دام ما ثبتت البيعة لأحدهما، نعم، فمن يبايع على الحل والعقد يلزم الثاني ببيعته.